أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. هذا قد اخذنا فيما مضى من هذه الارجوزه المسائل مهمه وهي كيفيه تدوين الحديث النبوي والآثار عن الصحابة والتابعين فكيف بدأوا واختلفوا في تدوينه كتابته ثم إلى أن وصلنا إلى بيان مناهجهم المختلفة في التأليف. منهم من اختار نوعا وهو الجمع على تراجم الصحابة وهو ما يسمى بالمساند المسند، وتكلمنا أول من جمع المسند في مصر في كذا في مدن مختلفة وبينا. ثم هناك هذه المساند تحتوي على الصحة وعلى غير الصحة، وهناك أيضا ما يسمونه بالسنن وهو ما جمع على الأبواب الفقهية ابتداء من كتاب الطهارة إلى آخره، وهذه أيضا أسلوب أساليب لأصحاب السنن الأربعة وغيرهم، وكذلك أيضا الصحة. والآن نتكلم على الصحة. ومنهم من بالصحيح قد عني مثل البخاري الإمام المتقن، أي ومن الذين ألفوا في علم الحديث من اعتنى بجمع الصحيح فقط، وعلى رأسهم الإمام المتقن الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ومسلم يليهما فذلك أيضا تلميذه البارو، وكان يحبه وكان متخرجا على مدرسته، وكان حتى قال الدارقطني: لولا البخاري لما جاء مسلم ولا راح، يعني وله فخر بذلك. هذان هما على رأس من جمع الصحيح، وما أتى بعدهما مثلهما. يليهما البصري، أي يلي البخاري ومسلما البصري بن حبان يعني صاحب الصحيح، وابن خزيمة شيخه صاحب الصحيح أيضا، الفتى الرضي أي المرضي ابن خزيمة، وقال ثم هما. ثم هؤلاء جمعوا الصحاح البخاري ومسلم وابن خزيمة وابن حبان، لكنهما ثم هما لم يبلغا يعني في جد أي في جد في انتقاء الحديث وتصحيحه درجة الشيخين البخاري ومسلم ما يبلغان، وإن كان كتابهما وسما بالصحيحين بالصحيح، والصحيح صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان، لكن درجتهما لا يبلغ درجة الصحيحين للشيخين عند نقد الحديث، بحيث انهما ادخلا ما ليس من شرط الصحيح، لكن هذا اصطلاح، حتى انهما ادخلا كثير من احاديث من احاديثهما ما يعتبر حسنا، ولكنهم هذا اصطلاح لهم صححوا. ومنهم من صحة لم يلتزم. ثم بعد هؤلاء اناس لم يلتزموا الصحة بل جمعوا ماذا؟ بل زاد ما قارب الصحيح أيضا، وما لزم ماذا؟ وجود بعض الضعف، وكذلك أيضا جمعوا معه ما لزم وجود بعض الضعف فيه من الأحاديث، يعني مثل أصحاب السنن، فهؤلاء لم ينتقوا الصحيح وإنما جمعوا الصحيح وما قاربه، وكذلك بعض الضعف. ثم الأكثر لم يتعرض، ثم هؤلاء الذين جمعوا بين الصحيح وغير الصحيح لم يتعرضوا لما يستنكر، أي لبيان ما هو منكر من أحاديث الكتاب، لم يتكلموا كثيرا، وإن تكلموا قليل في أبي داود مثلا، وهذا قليل. أول من بين ذاك الترمذي، أي بالاستمرار من أول كتاب إلى آخره، هو الترمذي رحمه الله تعالى، فإنه اعتنى ببيان ما هو صحيح وما هو غير صحيح عنده على شرطه ونقده، ولكل وجهات هو مولها، فلا يعترض بما اعترض عليه غيره، وإنما هذا عنده هذا هو بين هذا حديث حسن صحيح وأحيانا يقول حسن وأحيانا يقول صحيح وأحيانا يقول غريب إلى آخره. هذا أول من اعتنى بهذا البيان بمعنى أول من أكثر ذلك، وإلا فقبله أيضا شيوخه ومن فوقهم تكلموا بهذا حديث حسن هذا حديث صحيح، لكن يعني من أشاعه أذاعه في مؤلفه هو الترمذي. زينه أيضا بقول الفقهاء، زد على ذلك أنه أيضا زين كتابه بأقوال الفقهاء، وبه قال عامة أهل العلم، وبه قال الثوري، وبه قال أبو حنيفة، وبه قال فلان، يذكر ذلك سبقه في ذا. أما في هذا النوع وهو بيان أقوال الفقهاء سبقه، أي سبق الترمذي إمام النبهاء، إمامان يعني للنبهاء سبق الترمذي، وهما سفيان في الجامع، مالك في الموطأ، فهما سبق الترمذي في جمع أقوال الفقهاء. قال وكان أحمد، ومع ذلك إن هذا لم يزل ينكر عن بعض المحدثين الذين يتشددون في المسألة، وعلى رأسهم الإمام أحمد رحمه الله ينكر ذلك، ينكر ذلك على هذا، على إمام أحمد، على إمام مالك وغيره، يقول هذا ما ينبغي جمع أقوال التابعين والصحابة ومن بعدهم مع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان ينبغي. ولذلك قال وقال قال أحمد رحمه الله تعالى جردوا عن رأي مالك كتابه، جردوا موطأ الرأي مالك وخلصوا الأحاديث النبوية لحالها إلى هذا الحد أنه ما يعجبه جمع ذلك كتابه. وكذلك أيضا ولا يكتب شرح أحاديث مسجلة مطلقا، يعني قليل أو كثير لا يسجل ولا يكتب معاني الحديث خلال الحديث. هذا رأي لهذا الإمام الجليل وهو الإمام أحمد رحمه الله. ولذلك يعني من الغريب أنه ما دون مذهبا يسمى مذهب حنبلي، إنما هو يستفتى فأي مسألة إذا استفتي يفتي، فهذا دونه طلابه كذا في جميع الأبواب، ثم بعد موته هو هذه جمعوها وجوك صارته مذهبا ينسب وأزاء إليه. ولذلك ترون أقوال متضاربة عنده ثلاثة أقوال في هذا، يعني أحمد روايتان، ثلاث روايات، أربع روايات. لماذا؟ لأن هذا ما اعتنى بجمعه بنفسه، وإنما اعتنى أصحابه بذلك. وبهذا الباب يعني يتقدم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فإنه جمع أقواله ومذهبه بيده وكتبها بيده ونقحها، بحيث أنه لما سافر إلى مصر ووجد هناك أدلة جديدة تنازل أو أزال أقواله القديمة يعني تبرأ منها. ولذلك قالوا الإمام يعني الشافعي رحمه الله تعالى مذهب قديم في مذهب القديم في قول القديم في قول الجديد بهذا المعنى. ولذلك هو كان إماما في هذا الشأن. وأما الإمام أحمد إلا أن الله رزق القبول لما تكلم به فصار مذهبا يعزى مذهب الرابع المذهب الحنبلي، مع أنه كان ينكر ذلك، لو رأه بحياته لقال ذبحه أحرقه. كذا أبو عبيد أيضا أنكر الإمام أحمد لما كتب أبو عبيد غريب الحديث أنكر عليه تطويله الغريبة، أول لما كتب صغيرا استحسنه قال هذا طيب يفهم به حدث مغلق الحديث كذا، وثم ألف أكبر من ذلك أنكر عليه ذلك. هذا قال ماذا؟ كذا عليه إنه قال منكرا، منكرا على أبو عبيد التطويل، إنه يشغل عن الأهم، إن هذا الكتاب يشغل عن اعتناء به حفظ الأحاديث، يعني يحفظ كتابه ويحفظ الحديث النبي، هذا هو إنكاره. وهكذا رأي الإمام الكم، وهذا رأي لهذا الإمام الجليل، لكن على هذا تأكيد. قال لكن لبعد العهد، لكن لبعد العهد، العهد النبوي وعهد الصحابة وعهد السلف، ماذا؟ في قول السلف وكثرة الكلام ممن قد خلف، الأول الأقوال هي تقريبا متفقة متجهة اتجاها سليما، يحفظون الحديث النبوية ولا يلتفتون إلى غيرها لأنه ما هناك فيه أقوال متضاربة. فلما جاء الخلف تكلم كثير من أهل الأهواء على الأحاديث النبوية بماذا؟ بما تهواه أنفسهم، فجعلوا ذلك يعني مذاهب مختلفة متناحرة. فرأى الذين جاءوا بعد الإمام أحمد رأوا أن خلاف ما قاله الإمام أحمد أصوب، وهو كتابة ما سبق أو ما نقل عن السلف وتدوينه وحفظه والاعتناء به. لماذا؟ قال مخالفا وكثرة كلام من قرف له مخالفا لما عليه السلف، لما جاء هذا من المعاني للحديث تولف، معاني الحديث التي يعنيها السلف حولوها إلى أهوائهم، لما كفوا هذا تعين الكتب، تعين الكتب لما عن السلف أتى. لماذا؟ ليرجع إليه من عرف، من عرف ذلك ليرجع إليه، لأنه إذا دون في كتاب ينبغي أن يعني يمكن أن يرجع إليه ما هو الصواب في هذا الحديث، ما هو الصواب. ولذلك نقول مثلا اتباع الكتاب والسنة، كل أحد كل يدعي صلى الله عليه وسلم بليلة وليلة لا تقبل لواحد، كل يدعي كتاب الله والسنة، حتى الروافض يقولون أي كتاب والسنة، لكن الكتاب من هو؟ كتابهم على أهوائهم، وليس كتاب الله الذي كان يعنيه السلف. وكذلك أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن عندهم أحاديث إلى كذاب وضعين ويعتقدون أن هذا هو الحديث وينكرها أحاديث الصحيحة. هذه الأهواء أدت إلى هذا، فهؤلاء المتأخرون تعين عليهم أن يكتبوا ما ثبت عن السلف في معاني الحديث وما يتعلق بذلك. لماذا؟ لأن ذلك مرجع عند اختلاف الآراء. قال إذا علي اختلف ليرجع إليه من عرف، إذا علي اختلفت أهواؤه، أهواء الناس المتأخرين، فإنه المرجع، أي فإن قول السلف المرجع والدواء، الدواء للنفوس. هكذا هذا هو. إذن ماذا نقول؟ الإمام أحمد لما كان عصره عصرا خفيف الأهواء أنكر ذلك وقال العناية بحفظ الأحاديث أولى من العناية بمعانيه، لأن معانيه واضحة عندهم. ونجم مهدي أيضا مما يؤيد ذلك، عبد الرحمن بن مهدي هذا تندم على تفريطه في ذا في كتابه، أول ما كان يكتب فأخيرا في حياته أواخر حياته ندم على أن لم يكتب أقوال العلماء، فكن ممن تلا أي اتبعه في الكتابة. قال كذا أبو قلابة، أيضا أبو قلابة عبد الله بن زيد بن عامر الجرمي استحسنها أي الكتابة، وابن مبارك أبان فضلها حسنها، كذلك عبد الله المبارك أبان حسن كتابتي اللي معاني الأحادي. كذلك إذ قال لولاها لما حفظنا، أي لولا الكتابة لما حفظنا الصحيح من غير الصحيح. وخطأ ابن حنبل أيضا نفسه عن الإمام أحمد قول آخر من كلا عنه أنه خطأ من لا يكتب الحديث ومعاني الحديث. قال فأغنى أي أغنى عن اتباع قوله الآخر، إذ قيل أي قيل لأحمد قوم كرهوا الكتابة، قالوا له إن قوما كرهوا كتابة الحديث وما يتبعها. قال الكتابة بها الإصابة، كيف ينكرونهم؟ قال فإن من حدثنا مما كتب أعلى من الحفظ، أي ممن حدثنا من حفظه لدينا ينتخب أي يختار ذلك. وقال أيضا هذا قول آخر منقول عن الإمام أحمد، أي شيء كنا لولا كتابة، لما يعني لولا كتابة مقال يعنى، أي هذا قول لأحمد يعنى يعتنى بحفظه ويعني وتثبيته. ودون الأئمة الكلام، كذلك أيضا دون الأئمة المتأخرون الكلام في تاريخهم، في تاريخ الحديث وفي تاريخ العلماء وعلل، وكذلك أيضا في علل الحديث ألف العلماء المتأخرون كثيرا في ذلك، فاغترف أي اغتنم وعن انتفع بمؤلفاته، لكنه هجر في هذا الزمن متأخر وحفظه انمحى وفهمه وهن ضعف، لولا التصانيف لما علم. إذن هذه فائدة التصنيف وفائدة جمع الكتب، هذا لأن هذه المؤلفات المكتوبة في الأول الآن كل أحد ينتفع بها، ولولا الكتابة لماذا؟ ما استفدنا من ذلك في ذا الزمن؟ ولولا التصانيف لما علم من في الوقت ذي الجهل، أي وقتنا هذا، بذا الفن الحسن، أي هذا فن الحديث في علله وتاريخه وكذا. ففي التصانيف ترى مصالح عظيمة جدا، فخذ يا ناصح اكتب وحرر وقرر واحفظ واتقن. قال وامر السلف بكتابة ايضا مع كون عصرهم رفيع الرتبة، لماذا؟ في الحفظ والفهم، حفظهم سيال وفهمهم مستقيم، ومع ذلك كتبوا، فكيف نحن في العصر ذي الجهل ارانا الوهن اي الضعف. وهجرت علوم السلف لم يلقى منها غير ما في الصحف في الكتب. يعني يتجه الناس إلى المدارس أعني التي اكتظت بعلم الناحس بعلم منحوس غير مبارك، وأعرضوا عن روضة الجنان وهو علم الكتاب والسنة، واستبدلوا خير بأدنى الفاني علم الدنيا. ولست أقصد ذوي الثقافة، أقصد ذوي الثقافة، وإنما قصدي ذوي السخافة. من هم؟ المعرضين عن حقوق الله، مضيعين الوقت بالملاهي، يضيعون أوقاتهم بهذا. وأما من اعتنى يعني بدينه واستقام في أمره ثم أخذ أيضا العلم المتعلق بالدنيا، هذا لا يعاب عليه، وإنما يعاب من قصر نفسه على ذاك فقط. وبعضهم مليء بالتعصب، زرع ذلك. هناك ناس يتعصبون لبعض الآراء والمذاهب لمذهب معين وعجبي، وحضور عجبي تعجب منك. أعرض كلا عن حديث مصطفى إلا إذا مذهبه قد حالف، أي وافق مذهبه لا يلتفت إليه. كل حديث صح وخالف وخالف مذهبنا فإنه إما منسوخ أو مؤول، هكذا صرح بعض من يتبعوا المذاهب. كل حديث صح وخالف مذهبنا إما منسوخ وإما مؤول، إذا معنى ذلك ما أحد يعمل بحديث الصحيح عنده. فإن تقول قد أخرج الشيخان، إن تقول لهذا المعارض لهذا الذي أعرض عن الحديث الصحيح قد أخرج الشيخان هذا الحديث، لو قلت له المخالف لمذهبه قال لا بهتاني، أي كاذبا باهتا. ماذا قال؟ إمامنا أحق أن نتبعه، إمامنا أحق أن نتبعه لأنه أعلم مني ومنك ومن الشافعي ومني والبخاري ومسلم، هكذا. هذه كلمة حق أريد بها باطل. قال أحق أن نتبعه إذ هو أعلمه، فقل ما أشنعه، أي ما أشنع هذا الكلام البذيء. وهكذا ابتلي أهل الآثار بمثل هؤلاء المتعصبين، عمي النوري جهالة مخالف الأئمة في هديهم ونصحهم للأمة، فإنهم أوصوا، لأن الأئمة الأربعة ذكر عنهم هذا مدور في كتبهم في كتب أصحابهم، لأن كلهم أوصوا، قالوا إذا خالف مذهبنا الحديث الصحيح فخذوا بالحديث الصحيح واتركوا مذهبنا واتركوا قولنا، هذه وصية. فإنهم أوصوا بتقديم الأثر على كلامهم، فنعم ذا الأثر، أي الأثر المنقول عن الأئمة. فينبغي لمن يقلد أي أئمة، أي الإمام من أئمة العلم الفقهي، أن لا يتقيد بمذهب يخالف نص الحديث الصحيح، فإن هذا مخالفة لإمامه الذي يعتني بمذهبه، فهذا مخالفة، وهذا هو الذي وقع فيه كثير من المقلدة. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى، ولا زال يشرح كلام الإمام الترمذي رحمه الله المتعلق بالحديث المرسل، متعلق بالحديث المرسل. لازلنا أخذنا بعض طائفة من شرح كلام الإمام الترمذي رحمه الله تعالى لابن رجب رحمه الله. قال القول الثاني، القول الأول الذي سبق لنا الاحتجاج المرسل، القول الأول هو رد المرسل، لكن هذا قلنا فصلناه تفصيلا يعني جميلا ليس مجملا مفصلا، وهو أن القول يعني بعدم الاحتجاج بالمرسل، وإن أطلقه الترمذي بأنه أوهم أن كلامه أن هذا إجماع، لا يعني، بل هناك تفصيل، منهم من رده نعم ومنهم ما لم يرده إلا بالتفصيل، تفصيل إن كان كذا إن كان كذا. فهذا هو التفصيل الذي سبق في القول الأول. القول الثاني الاحتجاج المرسل، وهذا رأي الفقهاء. قال وحكاه الترمذي عن بعض أهل العلم، وذكر كلام إبراهيم النخعي أنه كان إذا أرسل فقد حدث به غير واحد، فقد حدثه به غير واحد، وإن أسند لم يكن عنده إلا من سماه، إلا عن من سماه. وهذا القول فصلناه فيما مضى، وذلك أنه قيل له إنك لم تلقى ابن مسعود وتقول عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أين لك هذا؟ قال هذا ركز وبين بيانا واضحا، قال إذا حدثني عن ابن مسعود غير واحد تركت ذكرهم، ثلاثة أربعة خمسة تركت ذكرهم، وإذا حدثني واحد أعينه، حدثني فلان بن مسعود. إذن قال أهل العلم استفاد من هذا أن مرسل ابن النخعي إبراهيم النخعي أولى من مسنده، أي بالنسبة لابن مسعود فقط، هذا هو. وهذا أكثر ترجيح المرسل على المسند، أي لابن النخعي، لكن عن النخعي خاصة فيماذا ليس مطلقا أيضا له، فيما أرسله عن ابن مسعود خاصة، لماذا؟ لأنه بين أن ذلك الذي أرسله لا بد أن يكون الذي حدثه أكثر من واحد. وقد قال أحمد في مراسيل النخعي، الإمام أحمد أرسل قال ماذا؟ لا بأس بها، بهذا المعنى قال لا بأس بها. وقال ابن معين مرسلات من سيب أحب إلي من مرسلات الحسن البصري ومرسلات إبراهيم الصحيحة إلا حديث تاجر البحرين. هذا حديث يعني جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أنا تاجر أتجر البحرين إلى آخره، ما قال له أمره أن يصلي ركعتين في السفر يعني. هذا واحد. وحديث الضحك في الصلاة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فجاء عمى فسقط في يعني بئر فضحك الناس وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر أصحابه الذين ضحكوا أن يعيدوا الوضوء والصلاة، أن يعيدوا الوضوء والصلاة. وبهذا احتج الحنفية على أن الضحك يبطل الصلاة والوضوء، وبخاري خالف في الصحيح ذكر ذلك. وماذا أنهم يقولون محتجين بهذا، وهذا الحديث مرسل وهو ضعيف، فلذلك هذان الحديثان لا يثبتان عنه عن إبراهيم. وقال أيضا إبراهيم أعجب إلي مرسلات من سالم، من سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب. قال البياضي والنخعي نجده يروي عن قوم مجهولين، إذن هذا أيضا يطعن فيه، لا يروي عنهم غيره مثل هني بن نويرة وحزامة الطائي وقرفع الضب ويزيد بن أوس غيرهم، هؤلاء الضعفاء قال النخعي يروي عنهم، فلذلك يتشككون في مراسله إلا فيما كان عن ابن مسعود رضي الله عنه كما مر بيانه وتفصيله. وقال العجري مرسل الشعبي صحيح لا يكاد يرسله إلا صحيحا، لأنه تقدم لنا أنه كان يروي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، فلذلك قال يحمل عليه. وقال حسن بن شجاع البلخي سمعت علي بن مدين يقول مرسل الشعبي وسعيد بن مسيب أحب إلي من داود بن حسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن هذا ضعيف. وقد استدل كثير من الفقهاء بالمرسل، وهو الذي ذكره أصحابنا أهل الحنبلية، أنه الصحيح عن الإمام أحمد. الإمام أحمد له قولان أو أقوال بالمرسل، ومن جملته أنه يهدي، لكن في كتب أصحابه في كتب الحنبلية يقول ابن رجب المشهور الصحيح عند الإمام أحمد يحتج بالمرسل، لكن على إطلاقه كما يبينه لا هو ليس كذلك، لأن الإمام أحمد رد كثيرا من المراسل، ولكن إذا كان هناك اعتضاد كما يأتي عن الشافعي هو أيضا موافق له في ذلك. قال وقول أبي حنيفة من الفقهاء وأصحابي وأصحاب مالك أيضا هكذا أطلقوه، وفي ذلك نظر سننبه عليه إن شاء الله تعالى. هكذا أطلقه أصحاب الحنبلية، لأن الإمام أحمد يحتج يصحح المراسل لكن ليس على إطلاقه كما يأتي التفصيل، لا بد هناك له تركيز، وهو أن يكون كذا، أن يكون مع كابر التابعين، وأن يكون له معضدات إلى آخره، وسيأتي تفصيل ذلك. قال وحكاه الحاكم وحكاه وحكي الاحتجاج بالمرسل عن أهل الكوفة وهم الحنفية وعن أهل العراق جملة على الإطلاق. وحكاه الحاكم عن إبراهيم النخعي وحماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة وأبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد بن حسن. وقال أبو داود السجستاني في رسالته إلى أهل مكة، هذه الرسالة مشهورة مطبوعة متداولة في أيدي الطلاب، ماذا قال؟ وأما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس الأوزاعي حتى جاء الشافعي فتكلم فيه. هذا الكلام على ظاهره ما هو مقبول، لأن أبا داود يقول أول ما يترضى كلامه يبين أو يستفاد منه أن أول من رد المرسل هو الشافعي، هذا الكلام هو صحيح. الشافعي بين ووقف وقفا حازما وحاسما وارتضاه الناس جميعا في الشافعي هذا القول، وإنما قبله أيضا من رد المرسل وليس هو أول من ابتكر ذلك، وإنما هؤلاء الذين ذكرهم مثل سفيان ومالك هؤلاء نعم يحتاجون للمرسل والأوزاعي حتى جاء الشافعي وتكلم فيه، وتابعه على ذلك أحمد محمد وغيره أي الشافعي رحمه الله تعالى فيما خططه فيما يقبل من المراسل كما يأتي تفصيل كلامه. قال أبو داود فإذا لم يكن مسند ضد المرسل، فإذا لم يكن لم يوجد مسند ضد المراسل ولم يوجد مسند فالمراسل يحتج بها، هذا مذهبه أبي داود، المراسل يحتج بها بشرط أن لا يكون هناك ما يعاكسه من المساند والمراسل الأخرى، وليس هو مثل متصل في القوة، هذا قال مع ذلك وإن احتججنا به لكن قوته دون الصحيح المتصل. قال انتهى. وهذا كلام الإمام أبي داود رحمه الله في رسالته إلى أهل مكة المشهورة. قال وعلم أنه لا تنافي بين كلام الحفاظ وكلام الفقهاء في هذا الباب. يعني خلاصة ما نستفيد مما نرضى من هذه الأقوال المنتشرة أن الفقهاء يميلون إلى الاحتجاج بالمرسل، وأن المحدثين الحفاظ المحدثين لا يحتجون به. فيقول متوسطا وجامعا بين القولين المتعارضين الإمام ابن رجب رحمه الله: نجمع بين القولين ولا تعارض بينهما. لماذا؟ لأن وجهات النظر مختلفة. الفقهاء يحتجون به، نعم يحتجون به، ولا يعنون بذلك أنه متصل، إنما احتجاج يكون به وبغيره من الأدلة، يعني ويرون قوته فيما إذا تضيء إلى آخره. وأما الرد المحدثين حفاظ المحدثين فهذا بالنظر لأسانيده الخاصة فإنها منقطعة. فإذا هذا من ناحية سنده كلام الحفاظ المحدثين، وهذا من ناحية العمل به والاحتجاج وتقوية الدليل به، وهذا كلام الفقهاء. وبهذا نرى كثيرا من حفاظ المحدثين يحتجون بالمراسل، يعني بهذا المعنى وليس يعلمون أن ذلك المرسل صحيح متصل، لا. وكذلك الفقهاء، لكن الفقهاء مهمتهم يعني قوة الدليل لا قوة السند، فلذلك تخالف قولهم في هذا. وإذن إذا نظرنا إلى وجهتين فبينهما يعني فلا يوجد بينهما تعارض، وإنما كما يقول هنا فإن الحفاظ، يقول ابن رجب رحمه الله موفقا بين كلام الحفاظ المحدثين وبين كلام الفقهاء المحتجين بالمرسل، فإن الحفاظ إنما يريدون صحة الحديث المعين إذا كان مرسلا. يعني معناه أن هذا الحديث الذي قلنا إنه مرسل ليس صحيحا، أي من ناحية سنده، هذا هو مراده، وهو ليس بصحيح على طريقهم، لأن الشرط الصحيح عندهم اتصال السند، وهذا ليس متصل السند. قال بانقطاعه وعدم اتصال إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مراد حفاظ أهل الحديث. قال وأما الفقهاء الذين يحتجون المرسل فمراد صحة ذلك المعنى ليس السند، أيضا هم لا يأتون، لأن العناية بالسند وظيفة المحدثين وليس وظيفة الفقهاء، وإنما الفقهاء يقتبسون منه معنى يؤيد رأيهم في مسألة معينة. قال صحة ذلك معنى الذي دل عليه الحديث وإن كان سند منقطع، لكن هذا المعنى. فإذا تبدأ يعني صحة ذلك المعنى بماذا؟ بمعنى أن ذلك المعنى سند إن كان منقطعا لكن يؤيده كذا وكذا وكذا، حيثيات كثيرة، منها القياس، ومنها قول الصحابة، ومنها قول معظم أهل العلم، ومنها حديث آخر مسند، ومنها حديث آخر مرسل من غير من أرسل الحديث المرسل الأول إلى آخره. هذه الأشياء تؤيد بقوة ذلك المعنى، هذا هو مراد الفقهاء. فإذا تعضد ذلك المرسل، فإذا عضد ذلك المرسل قرائن تدل على أن له أصلا قوي الظن بصحة ما دل عليه، لا بصحة سنده، وإنما المراد بصحة ما دل عليه، أي بصحة معناه. هذا إذن مراد الفقهاء، فاحتج به مع ما احتف به من القرائن. إذن ليس بمفرده، وإنما العضدة التي احتفت به هي التي قوته. وهذا هو التحقيق في الاحتجاج بالمرسل عند الأئمة. الأئمة الذين يقول عنهم الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم يعنون هذا المعنى، لماذا؟ لا يعنون بذلك منقطع وليس له عضدات، لا، وإنما إذا كان هناك قرائن تقوي صحة ذلك المعنى. كالشافعي وأحمد وغيرهما، مع أن في كلام الشافعي ما يقتضي صحة المرسل حينئذ. أيضا في بعض ما كتبه الشافعي يفهم أن ذلك المرسل أن الاحتجاج هذا لا كلامه، وإنما حتى إن بعض كلام الشافعي يوحي أنه صحيح، يعني ما نرى القرائن صححاته، هذا أيضا يلمس من كلام الشافعي. وقد سبق قول أحمد ماذا؟ قال مرسلات ابن المسيب صحاح، هذا معناه مرسل ومع ذلك قال صحة، فدل على ما أشار إليه الشافعي أيضا. فإذا معنى ذلك أنه إن تلك القرائن هي التي رفعت درجته. ووقع مثل كلام ابن مديني وغيره. قال ابن مديني في حديث يروي أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، وهذا منقطع، لأن عبد عمرو بن مرة سأل أبا عبيدة هل تذكر من عبد الله شيئا، هكذا في أوائل جامع الترمذي رحمه الله ذكر ذلك هذا في أبواب الطهارة، هل تذكر من عبد الله شيئا؟ قال لا، هكذا أجاب، يعني معناه أنه ولده وكان من 6 سنين إلى آخره، ومع ذلك ما حذب منه شيئا، وإنما حذب عن أصحابه. لكن ماذا مع كونه هكذا؟ صحح بعض العلماء وخاصة الترمذي بكثير من الأبواب رواية أبي عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود عن أبيه يصحها، وكذلك أيضا يعقوب بن سفيان وغيره، وبل أدخلوه في الموصولات في المسانيد مع كونها مرسلة. لماذا؟ لتأكدهم أن أبا عبيدة لم يروي عن الضعفاء، وإنما رواه عن أكابر أبيه، عن أكابر أصحاب أبيه، عن عبيدة بن عمرو، وكذلك أيضا الأسود بن يزيد وحلقمة إلى آخره. قال ماذا قال ابن مديني في حديث يروي أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه؟ هو منقطع، في الحقيقة إنه منقطع، وهو حديث ثبت أي حجة، هذا معناه، حكم بأنه منقطع ومع ذلك على ثبت صحيح معناه، يعني أن معناه صحيح من حيث الظاهر أنه منقطع، لكن من حيث المعنى ثابت. لماذا؟ لتأكدهم أنه إنما أخذه عن الفاضل أكابر أصحاب ابن مسعود. قال يعقوب بن شيبة، يعقوب بن شيبة هذا صاحب المسلم، قال ماذا؟ إنما استجاز أصحابنا أن يدخلوا حديث أبي عبيدة عن أبي في المسند، أي في المتصل، في الحديث المتصل، يعني في الحديث المتصل، لمعرفة أبي عبيدة بحديث أبيه وصحتها، هذا هو السبب، وأنه لم يأتي فيها بحديث منكر، وإن لم يذكر من حدثه، لكن الذي يروي عن أبيه كلها وافقه الثقات من أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه، فلذلك أدخله في مسانيد ولم يدخله في المقاطع. وقد ذكر ابن جرير وغيره أن إطلاق القول بأن مرسل ليس بحجة من غير تفصيل بدعة حدثت بعد 200، ما كان الناس يعملون بهذا، ولكنهم ينظرون إليها أحيانا بالصحة وأحيانا كذا، وأما إطلاق هذا مبتدع بعد 200، هذا كلام ابن جرير الطبري رحمه الله. ويقول ابن رجب رحمه الله: ونحن نذكر كلام الشافعي وأحمد في ذلك بحروفه، أي نقلا مما ألفه الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة التي كتبها لأحد أصحابه هو عبد الرحمن بن مهدي، فإنه لما كان بالعراق سأله أن يؤلف له في علم الأصول أو في القواعد، أي في معرفة الكتاب والسنة، فكتب له الرسالة، والرسالة نوعان: رسالة قديمة ورسالة جديدة. واختلف العلماء هل هذه الموجودة هي القديمة هي كذا، وقد حقق ذلك العلامة أحمد شاكر رحمه الله في مقدمة تحقيقه لرسالة الشافعي. فكل حال هو يتكلم بذلك كلاما جميلا لا يأتي الآن. قال: تحقيق مذهب الشافعي وأحمد في مرسل، هذا هو خلاصة ما ذكروا عنهما. قال الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة: والمنقطع مختلف، والمنقطع المنقطع الذي بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم مختلف، فمن شاهد، فهذا نوع، فمن شاهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التابعين، من أكابر التابعين مثلا، فحدث حديثا منقطعا عن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر عليه بأمور، يعني لنأخذ به لابد أن تكون هناك أمور معتبرة مقبولة ليقبل ذلك، منها أن ينظر إلى ما أرسل من الحديث. بماذا ينظر؟ فإن شاركه الحفاظ المأمونون فأسندوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل معنى ما روى، ليس باللفظ فقط، بل إذا رواه متصلا بمعناه يكفي، يعني أن هذا أرسله والآخرون من الحفاظ المتقنين وصلوه، إذن هذا المرسل لا ينقص عن ذلك المسند، هذا مقصود الشافعي، فأسندوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى ما روى، كانت هذه دلالة كانت هذه دلالة على صحة من قبل عنه أي على صحة من روى عنهم شيوخ الذين لم يذكرهم وحفظه هذا واحد. وإن انفرد بإرسال حديث هذا فيما إذا شاركه الحفاظ مأمورون ولو بالمعنى هذا يقبل. وإن انفرد بإرسال حديث لم يشركه فيه من يسنده وبلا ما ينفرد من ذلك لم يشاركه بمعنى ذلك الحديث بالوصل، ولكن نقبل بماذا؟ بشيء بشرط آخر، وهو ويعتبر عليه بأن ينظر هل يوافقه مرسل غيره ممن قبل العلم من غير الرجال الذين قبل عنهم، يعني معناه مرسل أرسله وهو قد شهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم نجد متصلا من طرق أخرى، ولكن وجدنا مرسلا آخر بشرط أن لا يكون الرجال من أرسل عنهم هذا. فإذا نقوي هذا بهذا، قال قبل عنهم فإن وجد ذلك كان دلالة تقوي له مرسلة وهي أضعف من الأولى، لكن هذه أضعف لأن الأولى قيدت بماذا؟ بمسند وهذا بمرسل. قال وإن لم يوجد ذلك لا مسند ولا مرسل، لكن نقبله أيضا بشرط آخر، وهو نظر إلى بعض ما يروى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له هل يوافق هذا المرسل قول من أقوال الصحابة المعتبرين أم الصحابة رضي الله عنهم أم لا، فإن وجد يوافق ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مرسلا كانت في هذا دلالة على أنه لن يأخذ مرسله إلا عن أصل يصح إن شاء الله تعالى. هكذا فصل الشافعي، هذا أدنى من الثاني. وكذلك إن وجد وكذلك لم يوجد من أقوال الصحابة، ولكن ماذا؟ وجد من عوام أهل العلم أي معظمهم كثير من أهل العلم، ليس عوام هذا خلاف الخواص لا، بل المراد من هذا كثير من أهل العلم، عوام أهل العلم أي أكثر أهل العلم يفتون بمثل معنى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، كثير من أهل العلم أفتوا بمقتضى ذلك المرسل، هذا أيضا يؤيد مرسله، وهذا أيضا دون ما سبق. ثم يعتبر عليه، ثم بعد أن قبلنا بهذه الشروط لا بد أن يكون هناك شروط أخرى تنطبق عليه، ما هي؟ قال ثم يعتبر عليه بأن يكون إذا سمى من روى عنه لم يسمي مجهولا ولا مرغوبا عن الرواية عنه، يعني معناه قبلناه بهذا الاعتبار، اعتبار كذا باعتبار كذا باعتبار كذا، ذكرنا ثلاثة أنواع، لكن لا بد أن ينضم إلى ذلك بأن ما نشترط عليه أنه إذا سمى شخصا ممن يحدثه لا يسمي إلا شخصا ثقة، فنعتبر أن من أرسله نفس الشيء، وأما إذا سمى شخصا ضعيفا ثم أرسل ما نقبله، لأن يحتمل أن يكون أيضا هذا ضعيف، وهذا إذن مما يشترط في قبول مرسله باعتبارات السابقة. قال فيستدل بذلك على صحة بما روى عنه، ويكون إذا شرك أيضا من الشروط، ويكون إذا شرك عدم الحفاظ في حديث لم يخالفه. أيضا من الشروط الأخرى المعتبرة في هذا الشأن هو أنه إذا روى ما رواه الحفاظ المتقنون مسندا وأسند مثلهم لا يخالفه، يوافقهم بذلك ولو المعنى، هذا أيضا مقبول. وأما إذا وجدنا يخالف ثقات الحفاظ فيما أسندوه فلا نقبل مرسله لأنه مخالف، فإذا هذا المسند من أين أخذ ما ندري، ولذلك لابد أن يكون إذا شارك الحفاظ والمتقنين لا يخالفهم. فإن خالف إيش أحدا من الحفاظ يعني، ووجد حديث أنقص، أيضا المخالفة نوعان، مخالفة بزيادة ومخالفة بالنقص، فإن كان المخالفة بالنقص لا يضر، لذلك قال كانت في هذه دلائل على صحة مخرج حديثه أن النقص لا يضر، النقص لا يضر لأنه يحفظ بعضه ولم يحفظ بعضه هذا ما يضر. وأما إذا زاد ومتى خالف ما وصفته أي بأن زاد هو زاد على الحفاظ المتقنين فهذا لا، مخالف أضر بحديثه حتى لا يسعى أحدا قبول مرسله. لماذا؟ لأنه لا نأمن أن يكون أرسله عن ضعيف بسبب أنه وجد أو ظهر في من فيما وصله من أذات المخالفة. هذا كله من شروط التي قبل بها الشافعي مراسل التابعين. قال الإمام الشافعي رحمه الله: وإذا وجدت الدلائل هذه التي ذكرناها بسعة هذه ما وصفت أحببنا أن نقبل مرسلة ولا نستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت بها، يعني أن نزعم أن الحجة تثبت بها، لكن نقبل أحببنا أن نقبل مرسله، لكن لا نزعم ماذا؟ أنها مثل الصحيح المسند تثبت بها ثبوتها بالمتصل، يعني ما نحن دونه، ومع ذلك أنه دونه أيضا متصل، ولا نعتقد أنك المتصل مع أننا نرى صحة العمل به. قال: وذلك ما السبب ولم يكن مثل المتصل؟ وذلك أن معنى المنقطع الذي أرسله مغيب، يحتمل أن يكون حمل عما يرغب عن الرواية عنه إذا سمي، لو سماه ربما يكون ضعيفا، وأن بعض المنقطعات وإن وافقه مرسل مثله فقد يحتمل أن يكون مخرجهما واحدا من حيث لو سمي لم يقبل، كمرسل أبي العالية الرياحي، قالوا رياح مرسله رياح، مرسل أبي العالية الرياحي رياح. لماذا؟ السبب هو الضحك الذي سبق لنا قليلا، ما يعني من الضحك في الصلاة بل يعيد الوضوء والصلاة، هذا قالوا عدة أقوال عدة مراسل، لكن في الأخير ترجع إلى أبي العالية واحد آخرها، فلذلك قالوا هذا واحد. والذين احتجوا به قالوا إيش؟ إنه من مرسل فلان مرسل فلان مرسل فلان، جمعوا ذلك، لكن تبين للنقاد أن كلها تدور حول أبي العالية. إذن يقول الشافعي أن المرسل أيضا أن مسند يؤيد المسند بشرط أن يكون عن رجال عن غير رجال الأول، لكن قلنا إنه دون المتصل. لماذا؟ لأن هذا المرسل يحتمل أن يكون أصل واحد، وإن ظهر لنا أنه غيره لكن ربما يكون كذلك، ولذلك جعلناه دون المتصل في الدرجة. قال: وإن قول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك أيضا قلنا مما أيدنا بالمرسل وجود قول بعض الصحابة على وفق ذلك المرسل، هذا قلنا من العجدات يعدده، لكن احتمال. لماذا نزلناه عن المتصل؟ لأنه ربما يكون ذلك القول عن الصحابي ماذا؟ على إذا قال برأيه لو وافقه لم يدل على صحة مخرج الحديث أي المرسل دلالة قوية إذا نظر فيها، ويمكن هذا احتمال بعيد مع ذلك، لكن احتمال قائم. ويمكن أن يكون إنما غلط به حين سمع قول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم موافقه، يعني معنى ذلك أن المرسل وجدنا مرسل فبحثنا هل يوافقه مرسل آخر أو مسند، ما وجدنا، وبحثنا فوجدنا قول بعض الصحابة مؤيد به، هذا مسلم، لكن نقول احتمال قائم، وهو أن يكون ذلك المرسل أرسله سمع ذلك القول عن الصحابي عن باقي الصحابة فظنه مرفوعا فعزاه النبي صلى الله عليه وسلم ظن منه، يحتمل، لكن هذا احتمال يعني ما هو قوي، ولذلك قبيل الشافعي عليه جعله عاددا يعني أي أقوال الصحابة رضي الله عنه مرسل. ويحتمل مثل هذا فيما يوافق الفقهاء. كذلك أيضا قلنا إن مما يعدل المرسل أن يوافق قول عامة أهل العلم، يحتمل أن يكون كذلك أيضا لما سمع أن معظم أهل العلم قالوا بذلك ظنه مرفوعا فعزاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم احتمال. فمهما كان قام لدينا هذا الاحتمال نرى أنه دون المتصل، هذا هو السبب. قال: هذا كله في من شاهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، التابعي الذي شاهد الصحابة رضي الله عنهم، هذه مراسل. إذن أعطانا في كياد ما تقدم من كلام الشافعي رحمه الله، أولا أن يكون أكابر التابعين الذين شاهدوا الصحابة وعايشهم وكلموهم وخاطبهم، هذا هو الشروط المعتبرة لقبول مراسلهم. قال: فأما من بعد كبار التابعين الصغار فلا أعلم منهم أحدا يقبل مرسله، هؤلاء لا يلتفت إليه. إذن الشرط في قبول مرسل إذا وجدت العضلات أن يكون التابعي من كبار التابعين الذين جالسوا الصحابة رضي الله عنهم، هذا هو. أما هؤلاء متساهلون. قال: لأمور. لماذا لم يقبل صغار التابعين؟ لأمور: أحدها أنهم أشد تجوزا أي تساهلا في من يروون عنه، أنهم يحتملون أن يكون ضعفاء، فلذلك قال لا يعتمد عليهم. قال: فيما أرسلوا. والآخر الأمر الآخر الذي يرد قولهم أنهم توجد عليهم الدلائل فيما أرسلوا بضعف مخرجه، إذا بحثنا نجد ضعفاء في أسانيدهم. والآخر أيضا ماذا مما يرد به مرسل التابعي الصغار؟ كثرة الإحالة في الأخبار. كثرة الإحالة، إذا كان تابعيا كبيرا يكون بينه وبين صلى الله عليه وسلم واحد من الصحابة، وأما هؤلاء يتسلسل تابعي عن تابعي. وقد وجد بالاستقراء سبعة، روى بعضهم عن بعض سبعة، وفي الصحابة ستة، وجد صحابي عن صحابي عن صحابي، وهكذا إلى هذا الحد. إذن هؤلاء مثلا نقدر خمسة سبعة أربعة بين ذلك التابعي والنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا ربما يكون ثقة والذي يكون ضعيف الذي يليه والذي يليه وهكذا. إذن هذه الإحالات الكثيرة تقوي ضعف مخرجه. قال: كثرة الإحالة في الأخبار، وإذا كثرت الإحالة كثرت الوسائط، كان أمكن للوهم وضعف من يقبل عنه. هذا هو السبب في رد مراسل صغار التابعين. قال: انتهى كلامه. هذا كله الكلام المنقول عن الإمام الشافعي رحمه الله في رسالته الميمونة، رسالة الشافعي رحمه الله تعالى، وهو كلام حسن جدا. يقول يمدحه ابن رجب رحمه الله: هذا الكلام من الشافعي حسن جدا. ومضمونه ماذا استفدنا؟ خلاصته أن الحديث المرسل يكون صحيحا، هذا الذي يستفاد من هذا، ويقبل بشروط. ما هي؟ منها في نفس المرسل، وهي ثلاثة. منها في نفس المرسل، هناك مرسل وهناك مرسل. المرسل هو الراوي الذي أرسل الحديث، والمرسل حديثه الذي أرسله. إذن هنا شروط ثلاثة في المرسل أولا قبل أن نبحث في المرسل، وهي ثلاثة. ما هي؟ أحدها أن لا يعرف له رواية عن غير مقبول الرواية، أن لا يكون يروي عن الضعفاء، هذه واحدة، من مجهول أو مجروح. ثاني الثلاثة أن لا يكون ممن يخالف الحفاظ إذا أسند الحديث فيما أسندوه. الآن نريد أن نقبل مرسله، لكن نعتبر ماذا؟ نجرب في الأحاديث التي وصلها مع الحفاظ، هل يخالف أم يوافق؟ هذا شرط، ممن يخالف الحفاظ عند الإسناد لم يقبل مرسله، وإذا خالفهم إذن ضعيف مرسله. قال: وثالثها ثالث الشرط في المرسل أن يكون من كبار التابعين، فإنهم لا يرون غالبا إلا عن صحابي أو تابعي كبير، وهؤلاء الصحابة معروف الكلام، يعني جاوز القنطرة ما يحتاج إلى البحث. وأما كبار التابعين فالمجرب أن كبار التابعين كلهم ثقات، وأما غير من صغار التابعين ولم بعدهم فيتوسعون، هذا معنى التجوز الذي ذكره سابقا، فيتوسعون في الرواية عمن لا تقبل روايته، ولذلك ضعف يعني مرسلهم. وأيضا من أمور أخرى، من الأمور الأخرى، فكبار التابعين كانت الأحاديث في وقتهم الغالب عليها الصحة، كانت الأحاديث في وقتهم الغالب عليها الصحة، كانت غالبها صحيحة. وأما من بعدهم فانتشرت في أيامهم الأحاديث المستحيلة الموضوعة، يعني وهي الباطلة الموضوعة، وكثر الكذب حينئذ، فلذلك يتجنب أهم مراسلهم. فهذه شرائط من يقبل إرساله، هذه ثلاثة شرائط من يقبل إرساله، يعني وهو أن يكون ماذا؟ أن لا يكون معروفا من روايته عن غير ثقة، أن لا يخالف الحفاظ المتقنين إذا روى ما أسندوه لا ما أرسلوه، ما أسلموا. الثالث أن يكون من كبار التابعين ولا يكون من صغار التابعين. هذه ثلاثة شروط في المرسل. إذا نأتي الشروط المعتبرة أيضا في المرسل نفسه في الحديث يعني. فهذه شرائط ما يقبل إرساله. وأما الخبر هذا الشروط التي تعتبر في المرسل. وأما الخبر الذي يرسله فيشترط لصحة مخرجه صحة طريقه وقبوله أن يعضده ماذا؟ ما يدل على صحته وأن له أصلا، ما يدلنا على أن هذا صحيح وأن له أصلا يرجع إليه. إذن ما هي؟ والعاددات، والعادد له أشياء. ومن جملة العاددات ولا بد أن نعرف العاددات التي يعتدد بها المرسل منها. أحدها وهو أقواها وهذا أعلى، وهو أن يسنده الحفاظ والمأمونون من وجه آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى ذلك المرسل. هذا محل سؤال. وهو المعترض يعترض يقول يعني أعلى الدرجة من المساني من المراسل أن يوجد مسند يعني من طريق آخر بمعنى هذا الحديث أو بلفظه بمعنى هذا الحديث. فيقول القائل إذا لا تمد على هذا ونلغي هذا، لا هذا غير صحيح. لماذا؟ لأننا إذا اعتبرنا المرسل مع المسند يصيران حديثين حجتين يعني. إذا صح عن المرسل بسبب المسند يصير حجته، فلو عرضهما ثالث يقدم هذا على ذاك. هذه فائدته. ولأن بعض الناس يقول إذا وجدت المرسل الصحيح لا ألتفت إلى مرسلي، إذا المسند الصحيح لا ألتفت إلى المرسل. هذا كلام خاطئ وليس صوابا. والصواب أن اعتداد المرسل بالمسند المتصل هذا يعني معتبر في الدرجة الأولى. قال وعن أشياء قال فيكون دليلا على صحة المرسل وأن النبي صلى الله عليه وسلم وأن الذي أرسل عنه كان ثقة، هذا دليل. وهذا هو ظاهر كلام الشافعي الذي سبق. وحينئذ فلا يرد على ذلك ما ذكره المتأخرون أن العمل حينئذ إنما يكون بالمسند دون المرسل. بعض المتأخرين اعترضوا على كلام الشافعي هذا وقال هذا ما في فائدة، لأننا إذا وجدنا المسند الصحيح لا حاجة لنا إلى مرسل. قال لا هذا غلط، وإنما هو يتقوى ويصيران دليلين. وأجاب بعضهم بأنه قد يسنده من لا يقبل بانفراده فينضم إلى المرسل فيصح فيحتج بما حينئذ. أيضا ملاحظ في جهة الثانية، نفس ذلك المسند المتصل ربما في بعض رواته طعن، لكن إذا وجدنا مرسل بهذا المعنى نقوي المرسل به ونقوي المسند أيضا بهذا المرسل، لأن قويان ضعيفان غلبان قوية. فهذا هو أيضا فائدة أخرى، وهذا يعني معناه أنه أيضا يتساندان ويقوي بعضهما الآخر. وهذا ليس بشيء، فإن هذا كلام الشافعي ليس هذا. فإذن هذا بعض المتأخرين أجاب بهذا وقال معناه أنه ربما يكون متصل في طعن في بعض أسانده فيعتدد بالمرسل. لا هذا ليس يقتضي كلام الشافعي، لأن الشافعي قال ثابت لا بد أن يكون صحيحا ذاك. فإن الشافعي اعتبر أن يسنده الحفاظ والمتقنون، هذا شرطه، فإذا ما في طعن. وكلامه إنما هو في صحة المرسل وقبوله لا في الاحتجاج الحكم الذي دل عليه المرسل. وبينهما بون فرق عظيم يعني الاحتجاج والصحة كلاهما مفترقان. الاحتجاج شيء والصحة وثبوت الصحة شيء آخر. الاحتجاج ربما يكون الإنسان يحتج بالحديث ضعيف هناك في قياس يعني ما يقوي أو أمر آخر أو العمومات أو ما إلى ذلك. إذا لما احتج بذلك الضعيف بذلك المرسل، وإنما احتج بقوة مجموع الأدلة. إذن هذا أمر يعني لحاله. وأما صحة ذلك المرسل أو المرسل هذا أمر آخر. إذن قول الشافعي ذكر هذا من العضدات لا بد أن يكون صحيحا، ولا نقوي المسند بالمرسل على قول الشافعي، وإنما يقوى المرسل بالمسند بس، هذا هو مراده. إذن لا حاجة إلى أن نقول ربما يكون مطعنا بعضهم، فهذا لا كلام بعيد عن الشافعي. وبعد أن كتبت هذا، يقول ابن رجب رحمه الله بعد أن اعترضوا على هذا على بعضهم، قال وجدت أبا عمرو إلى الصلاة، قال ذلك قد سبق إليه إلى هذا الكلام. وفي كلام أحمد أيضا إيماء إليه إلى ما ذكرته الآن، فإنه ذكر حديثا رواه خالد عن أبي قلابة عن ابن عباس رضي الله عنهما، فقيل له أي لأحمد بن حنبل أسمع له سمع أبو قلابة من ابن عباس أو رآه يعني ترى هذا صحيح أبو قلابة وجد ابن عباس؟ قال لا ما سمع منه، ولكن الحديث صحيح عنه. هذا كلام الإمام أحمد، هذا هو الكلام الذي ذكرناه، أن ذلك يعني معناه أن المرسل يصح عند أحمد للشافعي. هذا هو اعترف أحمد بأن أبا قلابة لم يسمع من ابن عباس، وحديث الذي ذكره أبو قلابة ابن عباس صحيح. هذا كلامه ربما يراه بعضهم اعتراضا نفسه يرد بعضه على بعض، لا، لأن مراد الإمام أحمد رحمه الله أن أبا قلابة عن ابن عباس منقطع وحدث بهذا الحديث، هذا الحديث الصحيح. وحكم أحمد بالصحة لأن ذلك الحديث نفسه ثبت عن ابن عباس عن طرق أخرى. إذن قوى هذا المرسل بتلك الطرق الأخرى بهذا المعنى، وهذا هو نفس كلام الشافعي الذي سبق. قال وإنه قال فقيل لو سمع أبو كلام ابن عباس أو رأه، قال لا، ولكن حديث صحيح عنه يعني عن ابن عباس. وأشار بل ما المراد بهذا إذا كان منقطعا كيف صح، وأشار إلى أنه روي عن ابن عباس من وجوه أخر، هذا مراده، هذا تماما كلام الشافعي السابق. إذن لأن الشافعي قال أن يسنده الحفاظ المأمونون، وهذا نفسه ما قاله الإمام أحمد في هذا الكلام عن أبي قلابة عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال ما يكفي هذا، قال ثم وجدت، يقول نفس الشيء، أنا ننتهي من هذه المسألة. ثم وجدت في كلام أبي العباس بن سريج، هذا من أتباع الشافعي رحمه الله، في رده على أبي بكر بن داود ما اعترض به على الشافعي، أن مراد الشافعي أن المرسل للحديث يعتبر أن تجد مراسله توافق ما أسنده الحفاظ المأمونون، فيستدل بذلك على أن لمراسله أصلا، فإذا وجدنا له مرسلا بعد ذلك قبل، وإلا نسل الحفاظ، وكأنه يعتبر أن يوجد الغالب على مراسل ذلك. إذ لو كان معتبرا في جميعها لم يقبل له مرسل حتى يسنده ثقاته فيعود الإشكال. هكذا قال، وهذا الذي قاله نصريج، وهذا الذي قاله ابن سريج يعني مخالف لما فهم الناس من كلام الشافعي رحمه الله، مع مخالفته لظاهر كلامه وظاهر كلامه قال أن يسنده المأمونون، وما قال في كل ما أرسله لا، بل إذا وجد مرسل وجاء حديث مسند رواه الحفاظ المأمونون نقبل مرسله بعد ذلك أي مرسل كان لذلك الشفاعة الذي يقتضي كلام الشافعي رحمه الله. والله تعالى أعلم. وهذا ماذا يعني، نحن أخذنا العقيدات التي يعتقد بها المرسل الأول وهو أقواها أن يسنده الحفاظ المأمونون، وهذا أقواها، وفي ثاني وفي ثالث وفي رابع، فهذه أربعة شروط، والظاهر أن الوقت حان. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اصلنا خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون بها لنا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، اجعل وارث من نجا ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أمل غائمنا، ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك، ولا ارحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايش بقى قاعد تعصب عليك؟ ايش اسمه؟ ما تكلم موضوع كده خالص.